يقول البخاري رحمه الله باب زكاة العرض بالذبح. باب زكاة العرض و وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه الليلة اليمن. وقال طاووس هذا مرنا بالليلة الماضية. قال معاذ بن جبر رضي الله عنه لما ذهب اليمن أعطونا ثياب يعني سواء قديمة أو جديدة. والثوب عندهم هو اللي 5 أمتار في 4 أمتار يسمونه ثوب. أعطونا ثياب أهل اليمن واتركوا البر والشعير ما نبيه. أولا أن حمل ثقيل وأنتم يكلفكم لكن أعطونا ملابس أعطونا ثياب تنفع الصحابة ولا تضركم أنتم. فصار يأخذ منهم. وهذا يقال أنه حجة أبي حنيفة رحمه الله في كل شيء تخرج زكاته منه. كل شيء الإنسان من الأقمشة وغيرها من العروض التي تعرض البيع تخرج زكاته منه لفعل معاذ بن جبر رضي الله عنه. لكن حجة الثلاثة أن فعل معاذ رضي الله تعالى عنه اجتهاد منه لأنه بأمر من الصحابة. اجتهاد يرى أن هذا أحسن وهذا أحسن اجتهاد من معاذ حتى إنه لم يجد الرسول لما رجع ما وجد مات الرسول قبل يصل معاذ إلى المدينة. الشاهد أن مذهب أبي حنيفة على اجتهاد. أما الثلاثة فإن معهم أنك تقوم العرض هذا دكانك مثلا في ملابس أو في أقمشة أو في رز أو في حاجات تباع عرض. العرض هو الذي يعرض للبيع فتقوم هذا الدكان أو الدكانين أو الثلاثة. كم قيمته يا فلان وفلان؟ قيمته مثلا 20,000 30,000 40,000 تزكي القيمة عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد تزكي القيمة تقوم وتزكي القيمة. أما منها تخرج منها فلا لأنه ما ينفع الفقير. كون يخرج ملابس ما ينفع قد يكون عنده ملابس لكن يبي فلوس يبي دراهم. الفقير كما أخبر الله في سورة براءة 8 يبي فلوس عشان يصرف على نفسه يصرف مثلا أرزاق يصرف ثياب يصرف اللي يريد هو إلى آخره. الشاهد أن أبو بكر الصديق أخبر أنس رضي الله عنه بهذا. وحديث معاذ كما تسمعون أنهم باجتهاد من معاذ رضي الله عنه لا يستند إلى حديث لأنه حتى لما رجع الرسول قد مات عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي بن نمر. قال حدثنا عبد الله بن نمير. قال عن ثمامة بن أبن عبد الله. قال ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن جده. أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله. أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان خليفة كتب لأنس بن مالك وهو أمير على العراق أو قيل على أقليم من الأقاليم أنك خذ من الإبل كل ما بلغ 5 إبل 5 خذ منها شاة. فإذا بلغت أكثر إذا بلغت نعم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت بلغتكم ومن بلغت صدقته بنت مخاض. بنت مخاض المخاض هي الحامل المخاض الناقة الحامل. إذا بلغت صدقه بنت مخاض يعني أنها عنده بنت حامل عندها مع الناقة بنتها صغيرة وهي حامل عليها فخذ نعم. وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها طيب. وليست عنده وعنده بنت لبون اللبون اللي ولدت ما في بطنها ومعها شيء يمشي معها فصيل يمشي وولدت اللي في بطنها يعني مع 2 فخذ منها فخذ منه فإنها وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيها المصدق فإنها تقبل منه ويعطيها المصدق 20 درهم 20 درهم زيادة لأنها زائدة على الزكاة. ولا يجوز ناخذ من الإنسان أكثر مما تستحق الزكاة. فلا نظلم بيت المال ولا نظلم الرعية ما نظلم الناس في أموالهم ولا نظلم بيت المال أيضا. نعم. قال فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه. قال إذا لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها على صحتها وعلى طريقها وعنده بنت مخاض فإنها تؤخذ منه يأخذ وعنده ابن لبون ابن لبون يعني ابن لأن ابن اللبون أكبر من بنت المخاض. بنت المخاض هي بنت الحامل وابن اللبون هي اللي ولدت أمه معه آخر ولدته كبير وولدت أبو سنة ولدت معه آخر فيأخذ ابن اللبون وليس معه شيء وليس معه شيء لأن قيمته تساوي الزكاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال لي قال لابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعدهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن أيوب السختياني قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس أشهد على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما خطب وانتهى من خطبة العيد رأى كأنه لم يسمع النساء فذهب ببلال معه إلى خطبة العيد فوعظهن وخطبهن وحذرهن في الخطبة اللي مرت لمرتين أو ثلاث وهو أنكم تكفرن العشير وأكثر أهل النار وصارت المرأة تأخذ قرصها الذي بأذن تلقيه على شرشف بلال وتأخذ القلادة من حلقها وترميها على حلقها وتأخذ السوار من يدها وتلقيه على شرشف بلال وهذا غالبه من الذهب الأحمر وهذا الحديث اللي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا يرد على من تطفل على الحديث وتطفل على المسلمين في كتيب سماه آداب الزفاف وأنه يحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق لاحظ السوار المحلق حرام على المرأة تلبسه وحرام عليها تحط قرص وحرام عليها تحط قلادة لأنه محلق عنده فأحاديث أضعف من العنكبوت أحاديث اتخذها أضعف من سلك العنكبوت ويترك ما في البخاري ومسلم لاحظ ليش لأجل الفتنة نعوذ بالله لأن اليوم نحن في فتنة حتى من الفتاوى يكثر المفتون ويكثر المصنفون ويكثر القرى ويكثر من الفتن لا شك في هذا ولا يأخذ بأحاديث ضعيفة أوها من سلك العنكبوت ويترك ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تصدق فتأخذ خرصها من ذنها وهو محلق تأخذ قلادتها من رقبتها وهو محلق تأخذ سوارها من يدها خاتمها من يدها وهو محلق فكيف نترك ما في الصحيحين وناخذ بأحاديث ضعيفة لأجل الفتنة لأجل فيه يفتن الناس بآداب وغيرها فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى النساء حتى صار يتصدقن ويرمين بشرشف بلال نعم معنى هذا أن الإمام إذا خطب وظن أنه لم يسمع النساء فيحق له أن يذهب إلى النساء إذا كان النساء ما صلينا مع الناس أو أن مسجد العيد كبير والنساء بعيدات شوية للإمام أن يذهب إلى النساء ويعظنا ويعظنا ويأمرنا بالصدقات ويتقبل ما يعطينه من الصدقات يتقبل الإمام يتقبل ما تعطيه النساء من الصدقات نعم باب لا يجمع بين متفرج ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثنا سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لأجل الفرار من الزكاة يفرون من الزكاة تجد اثنين مثلا مجتمعين فإذا وصلت الزكاة تفرقوا علشان كل واحد يصير له شاة كل واحد يصير عليه شاة واحدة أما إذا صار مجتمعين قد يصير عليهم شاتين الاثنين يصير عليهم شاتين أو ثلاث شياه يصير 300 رأس من الغنم فيها ثلاث شياه فيفرقون الغنم هذه إلى 40 يقول أنهم مشتركين فيها فيخرجون على فهذا متفرق يفرق بين مجتمع فإذا اجتمع أخرج ثلاث شياه وإذا فرقوها ما يخرجون إلا شاتين أو شات واحدة وهذا حرام لا يجوز التفرق بين مجتمع ولا يجمعون بين متفرق لأجل لا يسيقون أكثر إذا جمعوا بين المتفرق صار ما يلزمهم إلا شات أو شاتين بينما يلزمهم 4 أو 5 فالشاهد أنه حرام على المسلمين أن يفرقوا أنا وياك مجتمعين في غنمنا إذا جاء الصدق فرقناها علشان ما يلزمنا إلا كذا أو كذا ولا يجوز أن نجمعها لأجل يلزمنا إلا أقل مما يجب فالشاهد أنه حرام على المسلم أن يفرقون مسلمين أو 3 أو 4 يفرقون بين مجتمع أو يجمعون بين متفرق هذا حرام نعم قال ويذكر عن سالم بن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثله يقول ويذكر عن سالم بن ابن عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما مضى نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. يقول حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن أبيه عبد الله الأنصاري قال عن ثمامة بن عبد الله عن ثمامة عن أنس بن عن عبد الله عن أنس بن مالك جده. نعم. أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لأنس بن مالك ما كان عاملا أو يهب يصدق. أما إنه عامل لأبي بكر أو أنه أرسله يصدق الناس يأخذ الصدقات من الناس فكتب له ما كتب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني خشية أن يسوقون ثلاث سياه يفرقونها علشان ما يسوقون لثنتين أو واحدة. باب ما كان من خليدين بينهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ثمامة أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. يقول البخاري رحمه الله وما كان من خليطين فإنهما يجتمعون بالسوية. حدثنا وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمعون. إذا علم الخليطان أموالهما فلا حاجة إلى الجمع بينهما. خلطين فلا حاجة إلى التفرق. هذا معروف يقول أنا لي 40 وهذا يقول لي 40 كل واحد يخرج شات. لكن لصاروا خليطين 40 لاثنين يخرجون شات بينهما كل واحد عليه نصف الشات. شات مثلا تسوى له 100 ريال كل واحد يسلم 50 لأنهم خليطين في 40 أنا لي 20 وهذا له 20 ولكن حال عليها الحول حنا خلطاء ويرعن سوا سوا فكل فاعلين شات واحدة كل واحد منا عليه 20 إذا كان قيمتها 100 كل واحد منا عليه 50 ريال إلى آخره. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40. قال سفيان لا تجب الزكاة حتى هذا سفيان الثوري لا تجب الزكاة حتى يصير لهذا 40 تماما يصير لهذا 40 تماما. أما أن نجعلها 40 هم خليطين له 20 وهذا 20 ما تجب عليهم. ليش ما تجب 40 تمت خلاص ليش ما تجب؟ قال لا لازم هذا يصير له 40 وهذا يصير له 40 علشان نخرج يا شاة واحدة نخرج عن 80 شاة واحدة ولا أما 20 و20 فلا يفرق. المهم أن أبا بكر قال لأنس أنك خذ من الخليطين عندنا 20 و20 صارت 40 خلاص تمت النصاب خذ منهم هم يتراجعان هم يشوفون شاة ويتراجعون في الشاة قيمتها 100 كل واحد يسلم 50 وينتهي الإشكال. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال حدثنا ثمامة عن أنس عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه بما بمثل ما سبق. نعم. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عطاء يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال وإياك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله لا يذرك من عملك شيئا. نقول البخاري رحمه الله باب زكاة الإبل. باب زكاة الإبل. قال رحمه الله حدثنا ويذكر عن أبي بكر ويذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبو ذر وأبو ذر وأبو هريرة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. يعني في أخبار عن الصحابة الثلاثة في مسألة الإبل رضي الله عنهم أجمعين الثلاثة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا عطاء بن يزيد عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أعرابي فقال يا رسول الله كم زكاة الإبل أو كيف فسأله عن الهجرة فقال ويحك أن الهجرة أمرها شديد ما لك وللهجرة الهجرة انتهت لما فتحت مكة انتهت الهجرة خلاص ولا في هجرة إلى يوم القيامة إلا إذا كنت بلد كفار بتهاجر إلى المسلمين فهو موجود. الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها، فالهجرة موجودة. لكن الهجرة من مكة خلاص انتهت، الهجرة من مكة لما فتحت انتهت. قال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، قال لك من إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال رح اعمل من وراء البحار ولن يسرك عملك، ربك تعالى وتقدس يحصي لك ما تعمل، اعمل من وراء البحار، ما يحتاج انك تهاجر ولا يحتاج انك اعمل، انت وابلك من وراء البحار وربك يحصي لك عملك الصالح وتلقاه عند ربك. باب من بلغت عنده صدقته انت مخادي وليست عنده. قال رحمه الله تزنى محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن نصر رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزاء وليس عنده جزاء وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزاء فإنها تقبل منه الجزاء ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطيه ما 20 درهما أو شاتين. يقول البخاري رحمه الله في تفسير الصدقات الإبل، يقول حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا ثمامة عن أنس ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك جده قال أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقات. أبا بكر رضي الله عنه كتب لأنس فريضة الصدقات الإبل، فقال الذي عنده بنت مخاض نعم. الذي عنده الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل. الذي عنده الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، الحقة لاستحق ترك الفحل، الجذعة أصغر منها شوية، الجذعة أصغر من الحقة، الحقة هي من 3 سنوات. الجذعة أكبر. ها؟ الجذعة أكبر. الجذعة أيوة نعم. إيش يقول أكبر منها؟ أكبر من وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين. عنده جذع الحقة لاستحق الطرق الفحل من 3 سنوات والجذعة هم 4 سنوات نعم. فالسؤال عنده جذعة وليس عنده حقة واللي يطلب من حقة فإنه يعطى الحقة ويعطى شاتين أو 20 درهما. معنى هذا أن الغنم ذلك اليوم الشات 10 دراهم ذاك اليوم أن الشاة 10 دراهم فضة، فأما أن يعطى شاتين ويأخذ منه الجدعة وإلا استحقها نعم. ومن بلغ الصدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه. ومن بلغت صدقته الحقة الذي استحق الطرق الفحل وليست عنده الحقة لكن عنده جدعة فإنها تؤخذ منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. يقول من كان صدقته بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده بنت لبون فإنها تقبل بنت لبون ويعطى معها 20 درهم أو شاتين نعم. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تأخذ منه الحقة ويعطى 20 درهما أو شاتين. هذا اللي عندهم إبل أو بقرة، التفاصيل هذه كلها للي عندهم إبل في بلادهم أو عندهم غنم أو عندهم بقر في بلادهم، هذه الزكوات اللي فصلها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. ومن بلغت صدقته من تلبون وليست عنده وعنده من تمخاض فإنها تقبل منه من تمخاض. ومن بلغت صدقته من تلبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض أصغر فإنه يأخذ منه بنت لبون ويعطى ويعطي معها 20 درهما نعم أو شاتين. باب زكاة الغنم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاء إذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة وروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاء، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاء، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شاء، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاء، فإن إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. يقول البخاري رحمه الله: باب زكاة الغنم. باب زكاة الغنم وزكاة الإبل أيضا مفصلة. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا قمامة بن عبد الله، قمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له حين أرسله يصدق الناس الصدقات، يجمع الصدقات على الناس إلى البحرين، إلى البحرين أرسله إلى البحرين يجمع صدقات الناس، قال له نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل له الخطاب بنفسه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقات التي فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر ربه تعالى وتقدس. قال نعم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، فمن سئلها من المسلمين على وجهها ما فيها ظلم ولا زيادة ولا نقصان فليؤديها على وجهها، ومن سئل أكثر فلا يؤدي، اللي يمثل أكثر لا تؤدي ولا تطيع أنك تعطي شيئا ما وجب عليك الإنسان. إذا سئلت حق الله أعط، وإذا سئلت أكثر من حق الله لا تعطي، لأن طاعة المخلوق لا معصية للمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلى آخره. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم يقول في 24 من الإبل فيها فما دونها من الغنم نعم فيها شاة من كل 5 شاة، من كل 5 شاة، كل 5 من الإبل شاة واحدة. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت الإبل 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، بنت مخاض وهي بنت الحامل، المخاض الحامل اللي مخض بطنها صار بطنها حامل، بنت مخاض نعم. فإذا بلغت يعني بنت ولدتها وبطنها حامل نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى 36 ففيها بنت لبون، يعني ولدت اللي ببطنها، الناقة ولدت اللي ببطنها فصار معها فصيلتين، اللي ولدت الآن واللي مولودة العام، يعطى اللي مولدت العام، يعطى المصدق اللي ولدت العام نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة وهي أم 3 سنوات طروقة الفحل نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة يعني أم 4 سنوات، جزعة 4 سنوات نعم. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 46 76 إلى 70 إلى 76 إلى 90 إلى 90 ففيها بنتا لبون، بنتين بنتا لبون يعني أناثي، بنتين أناثي نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان بنتين أناثي أيضا نعم. وإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50. إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة إذا زادت على هذا العدد. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء. هو يقول بخرج صدقة إبل الأربعة هذه أبعث الإساس لك ذلك، لك أن تصدق الإنسان، لكن ما تجب فيها صدقة حتى تبلغ 5، فإذا بلغت 5 فيها شاء الإبل، إذا بلغت 5 فيها شاء. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاء. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها احترازا من اللي تعلق، إذا كانت الغنم تعلق أو الإبل تعلق يحشلها ويعلفها أو يشيلها في علف يعلفها ما فيها زكاة، اللي ما هي سائمة، السائمة التي تسوم يعني ترعى أكثر الحول، تسوم يعني ترعى أكثر الحول، فإذا كانت ترعى أكثر الحول سواء إبل أو بقر أو غنم، إذا كانت ترعى أكثر الحول في البر من العشب ففيها الزكاة حينئذ، فإذا كانت سائمة يعني ترعى أكثر الحول ففي كل 40 شاة. نعم. إلى 20 و100. إلى 20 و100 ففيها شاتان، إذا بلغت 20 و1 ففيها شاتان. وإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3. وإذا زادت على 200 ففيها إلى 300 ففيها 3 شياة ففيها 3 شياة. نعم. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، كل 100 يعني 100 فيها شاة. نعم. كلما زادت الأموال نقصت الزكاة. شيخ ربك تعالى وتقدر، إذا زادت أموالك نقصت زكاتك. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة و1 فليس فيها صدقة إلا إذا كانت سائمة الرجل عندك 40 لكن نقصت، حتى ولو ما بقى على الزكاة اللي تخرجها إلا 2 أو 3، ماتت واحدة ما فيها زكاة لأنها نقصت، أو ولدت لها كانت 39 ثم ولد لك في أيام الزكاة هذه قبل 1 أو 2 فإنها تزكى تصير خلاص تمت 40 تخرج شاة في كل 40 شاة. نعم. قالوا في الرقة ربع العشر. قالوا في الرقة يعني الذهب في ربع العشر، 12 مثقال في ربع العشر. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. هذا الغنم 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم. الرقة. الرقة 90. فإن لم يكن إلا 90 و100. 90 إيش؟ 90 يعني درهم. الرقة الذهب. إيه نعم. بالرقة ربع العشر. فإن لم تكن. الرقة ربع العشر يعني إذا بلغت النصاب هو 12. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء. فإن لم تكن إلا 90 دينار يعني ومئة أو مثقال، والله أعلم هل يريد المثقال أو يريد الدينار، الظاهر المثقيل لأنهم يكون المثقيل ذلك اليوم. الشاهد إذا بلغت 90 و100 ففيها. فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. نعم. باب لا تؤخذ في صدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في صدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات باب عوار. لا تؤخذ في الصدقة هرمة، شاة هرمة عجزت خلاص ما تؤخذ، ولا تؤخذ عورة ولا تؤخذ مكسرة الأسنان أو مقطعة الأذنين، ما يؤخذ إلا الوسط، لا تؤخذ أطيب الغنم ولا تأخذ أهداها، خذ الوسط كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ، خذ الوسط واتقي دعوة المؤمن، لا تأخذ أعلى غنمهم أو أعلى بعارهم أو أعلى البقر، لا تأخذ، خذ من الوسط واتقي دعوة المظلوم. حدثنا محمد بن عبد الله. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله. أبي عبد الله بن نمير قال. قال حدثني ثمامة. قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن مالك عن جده أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له يصدق الناس بالبردة التي أمره الرسول بها عليه الصلاة والسلام. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عورة. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا عورة ولا مكسرة الأسنان ولا هزيلة أيضا، كل هذا ما يقبلها المصدق، ما يقبل المصدق إلا شيء صافي، لا يأخذ الأعلى ولا يأخذ الأدنى. نعم. ولا تيس. ولا يقبل تيس أيضا، لازم من مشات من الضان أو طلي من الضان، تيس ما يقبل في الزكاة إلا ما شاء المصدق. إلا إن يشاء المصدق يرى أن الشخص فقير وأن ليس عنده إلا هذا يقبله منه، لأن المسألة إرفاق، المسألة لو أخذناها زكاة فإنها إرفاق بالمسلم. باب أخذ العناق في الصدقة. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن الزهري وقال الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله اليوم نعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا رأيت الله إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. يقول البخاري رحمه الله باب أخذ العناق. أخذ العناق مع أنها ما توقف العناق، الزكاة ما ورد أن الرسول أخذها، لكن أبو بكر يمثل لو منعوني حبل لقتلتهم، لو منعوا الحبل ما أعطي الرسول حبال أو فيها غنم، أو منعوني عناق صغيرة الجفرة الصغيرة من التيور من أضاء من المعد جفرس. قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري يقول حدثنا ما هو البخاري اللي يقول حدثنا الليث شيخ البخاري السند المحول حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال قال ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان ابا هريره حدثه ان النبي ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام منع الناس منع العرب زكاتهم، قالوا كنا ناتي الى الرسول عليه الصلاه والسلام، اما هذا واحد منا ابو بكر الصديق ما نعطيه زكاتنا، فمنعوا الزكاه فارسل الجيوش جيش الجيوش وارسلها، فعارضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دماءه وأمواله. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عناقا جفرس غيره منعوني إياه كانوا يؤدونها إلى الرسول، هذا الشاهد كانوا يؤدونها عناق كانوا يؤدونها إلى الرسول، والله لو منعوني لا قاتلنهم لا قاتلنهم. يقول فلم أرى إلا أن الله قد شرح أبو بكر الصديق للإسلام للقتال، شرح صدر أبي بكر للحق. نعم تعليق حديث ثاني تعليق اللي حق الليث حق الليث. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال رحمه الله حدثنا أميد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أبي أن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق غرائم الأموال الناس. يقول البخاري رحمه الله باب لا تأخذ كرائم الأموال. لا تأخذ كرائم الأموال، ما يمكن تأخذ المصدق رسلت تأخذ الصدقات، لا تأخذ كرائم أموال الناس يدعون عليه، لأن دعوة المظلوم مستجابة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أمية بن مصطفى قال حدثنا يزيد بن زريع قال الروح بن القاسم قال عن إسماعيل بن أمية قال عن يحيى بن عبد الله قال عن أبي معبد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى الجبل قائلا جاء إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني نصارى تمسكون بالإنجيل وإن كان محرف لكنهم يزعمون أنهم متمسكين بكتاب عيسى عليه الصلاة والسلام، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني يعرفون ما تقول لهم، فادعهم إلى الله إلى توحيد الله تعالى وتقدس، ولا قال شهدت أن محمد. ليش؟ لأنه إذا شهد أن لا إله إلا الله كفى، شهد أن محمد شهادة لا إله إلا الله، إذا وحد الله الإنسان كفى دخل فيها شهادة أن محمد رسول لو ما نطق بها لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا متماسكة. فإذا قال إنسان لا إله إلا الله كفى كأنه قال أشهد أن محمد رسول الله. فإذا شهد وحدوا الله تعالى وتقدم وأقروا بالتوحيد فأخبرهم أن هناك صلاة صلوات الخمس فرضت أركان فرضت عليهم يصلونها. فإذا أقروا بذلك فأخبرهم أن هناك زكاة أيضا اختل الصلاة صنوها اختل الصلاة لأن فهم أن في أموالهم في أموال الأغنياء زكاة تؤخذ من أموال الأغنياء وتلقى فقراءهم. هذا يدل على أن نقل الزكاة إلى بلد آخر لا يجوز. خذ من أموال هؤلاء وأعطيها من الأغنياء من بلد من البلد هذا وأعطي فقراءها لأجل يزول الحقد ويزول الغش ويتحاب الناس يحب الفقير الغني والغني يحب الفقير ويعطوه بسخاء. فخذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم. خذ من أغنياء البلد هذه وردها على فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبينه حجاب. إياك وكرائم الأموال لا تأخذ الحسنة الطيبة الجيدة تأخذها منه يحزن ويغسم يد عليك وتكون ظالمه أنت. فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. تعالى الله وتقدس يمهل وإن كان ينتقم ويمهل ولكن يأخذ أخذ عزيز مقتدر. يأخذ الظالم ولو أمهله ولكن أخذ عزيز مقتدر يتفرج الناس عليه نعوذ بالله أخذ عزيز مقتدر. نعم. باب ليس فيما دون خمس زوج صدقة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك محمد بن عبد الرحمن بن أبي سعسى المازني عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. يقول البخاري رحمه الله باب ليس فيما دون خمس زود صدقة يعني خمسة من الإبل أربع عندك أربع ما تزكي إلا أن تشاء لابد تصير خمس من الإبل وفيها شاة كما مرنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن أبيه عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمس دود صدقة يعني إذا كانت خمس فيها شاة أما دون فليس فيها شيء إلا أن تشأ أنت تخرج زكاة أنت حر. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة يعني من التمور والحبوب سواء من التمور والحبوب والزبيب اللي يكال ينشف في البيدر فإذا نشف يكال كم يجي 300 صاع في 15 صاع إذا نشف يكال بالكيلة هذه بالكيلة المعروفة أو 3 كيلو أما 3 كيلو ولا كيلة كاملة الكيلة خشب توجد الآن عند الناس. الشاهد أنها 300 فيها 15 من جميع الحبوب والثمار الثمار من التمور والعنب والحبوب إذا نشفت في البيدر كلها فإذا بلغت 300 صاع فيها 15 صاع وما دون 300 صاع ما فيها شيء ما دون 300 ما فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب لابد من بلوغ النصاب. وليس فيما دون خمس أواق من الورق يعني الفضة خمس أواق من الفضة يعني 200 درهم ليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني الوقية 40 فأربعين في خمسة تصير 200 الشاهد أن الفضة فيها 200 إذا بلغت 200 فيها 5 دراهم. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لا أخوار ويقال جوار تجارون ترفعون أصواتكم كما تجاروا البقرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حفص حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو قال والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة عظاما تكون أثمنه وطووا بأخفابها وتنطووا بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولى حتى يقضى بين الناس رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب زكاة البقر. باب زكاة البقر يعني والغنم والإبل، لأنه سيعذب بالجميع إذا ما أدى الزكاة، سيعذب بالجميع. يقول البخاري: وقال أبو حميد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن ما قال أبو حميد الساعدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أعرف أن رجلا يأتي وعلى ظهره بقرة يقول: يا محمد يقول قد بلغت لا أملك لك شيئا، أو قال إنه يجأر، هو يجأر من عذاب النار، يجأر إلى دخل النار، نعوذ بالله، يجأر، فإلى الله تجأرون. الجأر هو شدة السياح، نعوذ بالله. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه حفص بن غياث. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المعرور بن سويد. المعرور بن سويد عن أبي ذر. قال عن أبي ذر. نعم. قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي. يقول انتهيت، يقول أبو ذر الغفاري، انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحلف: والذي نفسي بيده، أو والله الذي لا إله إلا هو، أو كما يحلف عليه الصلاة والسلام، فيقول: نعم. ما من رجل إن تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يأتي حقها إلا أتي بها يوم القيامة. ما من إبل رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، لا يخرج زكاتها إلا فتح له لها يوم القيامة، أعوذ بالله، فتح لها. الناس يوقفين لربهم ينتظرون نزول ربهم يطني بينهم، وهذا مفتوح. تطأه الإبل بأخفافها وتحبه بأنيابها، والبقر بأخفافها، والغنم بأخفافها، وتعضه كلما جازت وانتهت ردت أولاها عليه على إخراها، وهكذا مفتوح، والناس قائمين ينتظرون نزول رب العالمين. انظروا العذاب الأليم، نعوذ بالله. مفتوح، الإبل تطأه والبقر تطأه والغنم تطأه، لأنه هي ما أخرج زكاتها، مدام ما تخرج زكاتها فرايح تعذب بها، هي بنفسها تعذب بها يا الإنسان. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموالي إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وزخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فأبعره. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: رايح. يقول البخاري رحمه الله: باب الزكاة على الأقارب. باب الزكاة على الأقارب يعني باب الحث على الزكاة على الأقارب، لأنها زكاة صلة. زكاتك على أقاربك، أختك محتاجة، أخوك محتاج عنده أولاد، أمك محتاجة وأنت في غنى بعيد عنها، أخواتك، عمانك، أعيال عمك محتاجين، أخرج زكاتك لهم الإنسان، لأنها صلة رحم أولا وصدقة، فتجمع بين الأجرين، تأخذ أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم، فيكون ممن وصل رحمه حينئذ. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. يقول: الذي صدق على قرابته له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. تأخذ الصدقة وتعطيها قاربك إذا كانوا محاويك، فلك أجران، أجر الصلة صلة الرحم، وأجر الصدقة، حينئذ تكون صدقة أجرين. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك بن أنس. مالك قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان من أحسن الناس مالا، وله حديقة بجرب المسجد، بجوار المسجد، ماءها عذب، وكان المدينة كلها ماءها ما هو عذب، دبس، يعني فيه مرارة شوية. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل هذه الحديقة ويشرب منها ويتوضأ منها لأن قريبة من المسجد. فجاء فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا أبو طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله أني أرى ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب شيء إلي حديقتي بيرحاء، وأرى وأنا أتصدق بها، أجعلها بين يديك رسول، أجعلها بمن تشاء، أتصدق بها وأجعلها بمن تشاء. فقال البخ بخ يعني مال رابح، أو قال مال رائح إلى الله، أو قال مال رابح، تلك مال رابح، صدقة رابحة، مال رابح، مال رابح، بخ بخ يعني يثني ويعظم الأجر عند الله تعالى وتقدس. إني سمعت ما قلت ولكن أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال سأفعل يا رسول الله. فجعلها في الأقرب منهم حسان رضي الله عنه لأنه قريب من أولاد عمه، فجعلها في حسان وجعلها في أقربائه من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شخص يسأل يقول بيرحاء كانت حديقة وكانت وقف لوجه الله على الفقراء والمساكين، الآن زالت صارت مسجد، بس الحين صار له أجرين، الآن صار له أجرين، أجر نصدق بالحديقة وأجر يصلى فيها، صارت مسجد يصلى فيها، فمن صلى في مكان الحديقة فلصاحبها أجرين، أجر الحديقة اللي كان اللي توقف وقفها وصدقتها وأجر الصلاة في مكانها. هذا ما عندي من الجواب أن له إن شاء الله أجرين، هي صحيح صارت مسجد، دخلت المسجد النبوي، الحديقة وغير الحديقة وكثير منها دخلت المسجد النبوي، لكن الذي تصدق لوجه الله له أجران، أجر أنها كانت وقف لوجه الله تعالى، والثاني كان الناس صار الناس يصلون فيها، صارت مسجد ومصلى يصلون الناس فيها، فله إن شاء الله أجران. نعم. قال رحمه الله دثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أدى قال أخبرني زيد عن الياض بن عبد الله عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى ثم انصرف وعد الناس وأمرهم بالصدقة فقال يا أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذن لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فدعا ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الرجال ثم رأى أنه لم يسمع النساء فذهب إلى النساء وصار يتكلم معهن ويا معشر النساء رأيتكن أكثر أهل النار بما يا رسول الله قال تكفرن العشير وتلعنا لو ترى المرأة أقل حاجة أقل حاجة يزل فيها زوجها يقول أنت ما سويت بخير قط ما رأت منك خيرا قط ولو أقل حاجة ولو أقل زلة هذا خلقكن يا النساء تكفرن العشير وتلعنا فصارت تصدق النساء وتصدق غيرهن كما مر. ثم بعدما انتهى عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته أتته زينب الثقفية زينب أخت المختار بن أبي عبيد زينب بنت أبي عبيد أخت المختار أتته وقالت يا رسول الله أني رأيتك تحث على الصدقة وإن عندي حلي وأردت أن تصدق به ولكن ابن مسعود يقول أنا وأولادي أحق من تصدقين عليه نحن فقراء أنا أولادي فقراء صدقي علينا أحسن أحسن لك من تعطينا النار. قال صدق ابن مسعود صدق ابن مسعود يعني صدقة وصلة صدقة وصلة أولاده وأولاده صدق عليهم مدام هو فقير ولا يجد ما يكد فيه ولا يريد ولا مورد له صدق عليه مدام الله مغنيك صدق عليه وعلى أولاده. نعم. معنى هذا ان الانسان صار له اولاد فقراء او له زوجة فقيرة ولا اولاد من غيره او منه انه صدق عليها افضل له. والله اعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.